حلقة في قسم التوزيع والمراقبة، وفي الهندسة الصوتية الزميلة بشرى مفتاح الخير، وفي استقبال المكالمات وإخراج الحلقة الزميلتان نادية بما وربيعة زرهوني. هذا هشام الحليمي يحييكم، وإلى لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسألونك السائلين وأفكار المعتبرين، إجابة شافية عن أسئلة المستمعين. يسألونك من إعداد وتقديم هشام الحليمي. محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. نجدد الترحاب بحضراتكم مستمعين الكرام، أنتم في الاستماع لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، والآن نبقى وإياكم مع قراءة جماعية للحزب الراتب. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، وهو الحزب الثاني عشر من المصحف الكريم. نتبرك بنفحاته الطيبة من مسجد الحسن الأول بمدينة تارودانت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى من الآخر، قال لا أقتلن لك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد فطوعت له نفسه قتل أخيه.

إن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم. كنا أعزائي الأفاضل في الاستماع لقراءة جماعية للحزب الثاني عشر من المصحف الكريم. تبركنا بهذه التلاوة المباركة من مسجد الحسن الأول بمدينة تيرودانت. فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. La radio Mohamed VI du Saint-Coran, un partenaire majeur pour la réhabilitation et le développement du chant religieux au Maroc. Va vers Allah, il n'est jamais très loin. La radio Mohamed VI du Saint-Coran, la chaîne la plus écoutée au Maroc. Car Allah est toujours proche de toi. Inch'Allah, Inch'Allah, tu trouveras ta voie. Idha'atu Mohamed VI للقرآن الكريم. دوما في الصدارة. ما شاء الله عليها في هذاك الشيء ديال القرآن، في هذاك الشيء ديال المحمية الأمية، زعما فات النساء بزاف بزاف وفات حتى الناس كلهم. ما شاء الله رائعة. كناخذوا فيها القراية، كناخذوا فيها الدين، كناخذوا فيها المعلومات، كل شيء زين. إيوا تبارك الله عليكم. والإنسان محتاج يتصنت لهذا الشيء في الطريق، سيرتو مع لو ستريس ولا بريسيون لومبوتياج. الإنسان اللي كيسمع هكا كيسو كالم، زعما دي تيتخ لي انتيريسون، وحنا ونا فريمون فريمون بوزوان. بلي هي من بين الإذاعات اللي إسا كونساكخ بعدا كاين غير القرآن، وهذا الشيء اللي مزيان حيت قلالين الإذاعات اللي كاينين في المغرب كيطلقوا القرآن. كلشي فيها تبارك الله، كلشي فيها. الدين كامل اللي باغي القرآن، التجويد، فتوى، كلشي كلشي فيها تبارك الله، والله يزيد فيها. اليوم بلادنا خفات من الحجر الصحي، ولكن هذا ما كيعنيش أن الفيروس ما بقاش. بالعكس، معركتنا ضد كوفيد 19 باقية مستمرة. باش نحميو بعضنا البعض ونحدو العدوى، لازم علينا نستمروا في احترام التدابير الوقائية. نغسلوا يدينا بالماء والصابون أو بالمحلول الكحولي بصفة منتظمة بزاف ديال المرات في اليوم. نتجنبوا نلمسوا وجهنا ما أمكن، خاصة الأنف والفم والعينين. وإلا بغينا نعطسوا أو نكحوا، نستعملوا منديل ورقي اللي رميوه مباشرة من بعد الاستعمال في سلة المهملات اللي فيها كيس بلاستيكي. إلا ما متوفرش لنا المنديل، ممكن نعطسوا أو نكحوا في تنية المرفق ديالنا. نستعملوا الكمامة بالطريقة الصحيحة ونتخلصوا منها من بعد تمزيقها في سلة النفايات. ومن الضروري نخليو مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الآخرين. ونتجنبوا المصافحة والعناق، ونكتفيوا بإلقاء التحية والسلام من بعيد. نتجنبوا البصق في الأماكن العامة، وهكا غادي نوقفوا انتشار الفيروس ونحميوا نفوسنا والآخرين. هذه نصيحة من وزارة الصحة. عباد الله، حنا في ظروف واحد الوباء كيعادي وكيضر الصحة وكيمكن يقتل. واجبنا أمام الله تعالى نحميو ريوسنا ونحميو غيرنا، ما نفرطوش وما نسهلوش المخاطر ديال هاد المرض. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. أيها المؤمنون والمؤمنات، نرفع إلى مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا والنواحي. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كان هذا مستمعين الكرام أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا والنواحي. تقبل الله صلاتكم واستجاب صالح دعواتكم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن، يا من خزائن رزقه في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع. يا الله. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. نصائح ومعلومات حول الوقاية من عدوى فيروس كورونا في أماكن العمل. الأزمة ديال كورونا كتحتم علينا كاملين احترام التعليمات الصحية اللي كتوصينا بها وزارة الصحة. وبالنسبة لأماكن العمل واجب على المشغل توعية الأجراء ديالو بجميع الوسائل المتاحة، منشورات، ملصقات، مطويات وغيرها. هاد أماكن العمل خاصهم تنظيف المنتظم بالمواد المطهرة في المرافق الصحية، المصاعد والقاعات والبواني ديال البيبان وغيرها. المشغل كذلك واجب عليه وفر جميع وسائل النظافة بحال الصابون، المعقمات والمناديل الورقية. ومكان العمل خاص تكون فيه تهوية كافية، والأجراء يتفادوا في فترة التجمعات غير الضرورية، ويحاولوا يعوضوها بتقنية التواصل الحديثة اللي كتخلينا نديروا اجتماعات عن بعد. واستثناء في الأزمة ديال كورونا، المقاولة أو الشركة خاصة تسد جميع الفضاءات اللي خارج سلسلة الإنتاج بحال قاعات الاستراحة، المساجد، المطاعم والحضانات وغيرها. وكذلك تعقيم السيارات ديال نقل المستخدمين وعدم التنقل خارج أو داخل التراب الوطني إلا في حالة الضرورة. والمشغل خاصو يتساهل في الفترة باش يعطي العطل السنوية ورخص التغيب الاستثنائية حسب القوانين الجارية بها العمل. وكذلك تمكين الأجراء المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة والنساء الحوامل من الاستفادة من التسهيلات كتراعي الخصوصيات ديال حالتهم الصحية من بعد الاستشارة ديال طبيب الشغل وإخبار الجهات المعنية في حالة شعور أحد العاملين بأعراض المرض. وما ننساوش الاتصال عند الحاجة بالرقم 141 للمساعدة الطبية أو خدمة ألو اليقظة الوبائية 080 147 47 من أجل تلقي أو تقديم معلومات حول هذا الوباء. وفي الأخير هذه المعلومات والنصائح كاملين كنقولوها باش نتحدوا جميع ونقضيوا على هذا الفيروس. يوم خلوقك يا محمد رحمة للعباد، أصل الله عليك يا المجد يا راحة الفؤاد. أبدت بسم الله انشادي بركة الرحمن سنادي، الرحيم البار الهادي العظيم الصمد، الصلاة على المتادي ما تحصى بعداد. يوم خلوقك يا محمد رحمة للعباد، أصل الله عليك يا المجد يا راحة الفؤاد. شرف واختار من قبضى من نور التوجد، قال لها كني أحمد نور ضياء الاتمد، ود أمينة بالفرقد من نور وقاد. يوم خلوقك يا يا راحة الفؤاد، حملت بها مينا من باع، شاف جدو نوران التوقات، نور بن عبد الله صعد وتجلى إشعاع الشمس تمهد وكواكب الأسعاد. يوم خلوقك يا محمد رحمة للعباد، أصل الله عليك يا المجد يا راحة الفؤاد. أوفى شهر الحملة حضرة قواب السري ساجد للفرد. الشهاد. يا مضوطك يا محمد رحمن العباد، أصل الله عليك يا لمجاد يا راحة الفؤاد. شيخ هرجت عن العند قالت هذا اللي في غمدو، راه اليوم دوام رشد وتهاني وكاد، انكسرت الصنام بوجدو من دون ترداد. يا مخلوقك يا محمد رحمن يا راحة الفؤاد، طاف به الأمين الشهاد، الأنبياء والملايك تشهد، بس صلاة على محمد تسقى بالمدى. بالبشير مأيد وارجع للمرصاد. يا مخلوقك يا محمد رحمن العباد، أصل الله عليك يا المجد يا راحة الفؤاد. محمد أشرف الآراء خير من يمشي على قدمي. خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الإمام الترمذي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. باش تخدم الابليكاسيون وقايتنا تليشارجيها من أب ستور ولا بلاي ستور، ومن بعد كليكي على تابع. دخل نمرة التليفون ديالك ودير احصل على رقم التأكيد، وغيوصلك SMS في 6 الأرقام، دخلهم ودير تابع. وضروري تأوتوريزي البلوتوث ولي نوتيفيكاسيون بالكليك على موافق ولا أوتوريزي باش تخدم. التطبيق كيستعمل غير تقنيات البلوتوث، وبالتالي ما يمكنش يعرف التحركات ديالك، وخاف بعض التليفونات كتطلب لك لابليكاسيون تأكتيفي لابوزيسيون، حيت البلوتوث هو باش كتكونيكتا لابليكاسيون مع المخالطين ديالك وكتعقل عليهم. ودابا ما بقى لك غير تعمر معلومات على العمر ديالك، الجنس، السكن واللغة ديال التطبيق، وهذه المرحلة راها اختيارية. وأخيرا كليكي على حفظ وها هي خدامة. وما تنساش ديما اكتيفي البلوتوث. أسئلة التجويد. قال ابن بري رحمه الله: وبعضهم بسمالة عن ضرورة في الأربع المعلومات المشهورة، ماذا يقصد الناظم بالأربع المعلومة المشهورة؟ هي المعروفة بالأربع الزهر، وهي ما بين المدثر والقيامة والانفطار والمطففين والفجر والبلد والعصر والهمزة. على راحة قتلات نات كورونا، الحمد لله اللي مشات. أفين مشات راه مازال عايشة معانا. الحجر الصحي راه سالة، ما بقى لا كورونا لا والو. الله يهديك اختي، راه الحجر الصحي اللي سالة ماشي كورونا، وإلا سالوه راه غير باش يعاونوا الاقتصاد ديال البلاد والناس اللي تضرات تعيش واحد شوية. أما كورونا راه مازال عندك وحدة راس، عندك تحيدي الكمامة وخلي مسافة الأمان بينك وبين الناس وعقمي يديك ولا غسليهم مزيان بالصابون، راه الصابون راه تيقتل الفيروس. وصي وليداتك حتى هما يديروا الكمامه ويغسلوا يديهم، ما عرفناش كاين. ويلي نعاودوا من الاول؟ لا اللهم تكملي على داكشي اللي بديتي ولا تقتلي شي واحد الا تعاديتي. ناري خلعتيني اختي، انا من اليوم عندي الكمامه ونحضي وليداتي. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الأمير الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأول مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. اللهم صل على المصطفى، حبيبنا محمد عليه السلام. لك يا محمد حرم للمنام.